بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الظهار. كتاب الظهار، الظهار مصدر ظاهر يظاهر ظهارا، مصدر ظاهر يظاهر ظهارا، كقولك قاتلوا يقاتلوا قتالا، فهو مصدر، مصدر. وكلمة الظهار مأخوذة من الظهر، كلمة الظهار مأخوذة من الظهر، لكن كلمة ظاهرة تأتي على عدة معاني، كلمة ظاهرة تأتي على عدة معاني، فتأتي على الظهار، تأتي على الظهار، وهو المراد هنا، وهو المراد هنا الذين يظاهرون من نسائهم. وتأتي على الإعانة، تأتي على الإعانة، فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، يعني تعاون، تعاون. فأنزل الذين ظاهروهم من صياصيهم، يعني عانوهم. والمراد هنا بالباب الظهار، المراد هنا الظهار. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: مشتق من الظهر، مشتق من الظهر، يعني الظهار هنا مشتق من الظهر لا مشتق من ظاهر، مشتق من الظهر وليس مشتق من ظاهر، فإن ظاهر أعان، ظاهر أعان. و مشتق من الظهر، وخص به من بين سائر الأعضاء، يعني خص بالظهر، خص بالظهر من بين سائر الأعضاء، يقول لأنه موضع الركوب، فالدابة التي تركب تسمى ظهر، دابة التي تركب تسمى ظهر. وكذلك المرأة إذا غشيت فيها مركوبة فتسمى ظهر، فتسمى ظهر. ولهذا قال: وخص به من بين سائر الأعضاء، من بين سائر الأعضاء. قال: لأنه موضع الركوب، لأنه موضع الركوب، ولذلك سمي المركوب ظهرا، سمي المركوب ظهرا، من الإبل والخيل وغيرها تسمى ظهرا، تسمى ظهرا. والمرأة مركوبة إذا غشيت، والمرأة مركوبة إذا غشيت، يعني إذا جومعت. قال: وهو محرم. بالنسبة للظهار سبق لغة، سبق لغة واصطلاحا سيذكره المصنف، لا لكن نذكره لكم، نذكره لكم عند الباب. فنقول: الظهار اصطلاحا هو تشبيه الزوج زوجته، تشبيه الزوج زوجته ببعض أو كل من تحرم عليه أبدا، تشبيه الزوج زوجته ببعض أو كل من تحرم عليه تحريما مؤبدا، تحريما مؤبدا. وسيأتي التحريم المؤبد، سيأتي من هم من هن المحرمات تحريما مؤبدا. هذا هو الظهار، هذا هو الظهار. وقوله وهو محرم، هذا الحكم التكليفي، الظهار له حكم تكليفي وله حكم وضعي. أما الحكم التكليفي فهو محرم، الحكم التكليفي فهو محرم. ولهذا يقول المصنف لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، هذا وجه التحريم، لأنهم يقولون منكر وزور، يقولون منكر وزور. فالله عز وجل وصف الظهار بأنه منكر وأنه زور، وأنه زور لأن الظهار، الظهار فيه إنشاء وخبر، فيه إنشاء وخبر، إنشاء حكم وخبر. الإنشاء قوله أنت علي كظهر أمي، فهو أنشأ التحريم هنا، أنشأ التحريم، فالإنشاء منكر، الإنشاء منكر. الإخبار كذب زور، فكونه يقول أنت علي كظهر أمي هذا إنشاء وخبر، إنشاء وخبر، فكونه خبرا كذب فهو كذب. ولهذا وصفه الله بأنه زور، وأنه لا يقول منكرا من القول وزورا، والزور الكذب، الزور الكذب مأخوذ من الازورار، الازورار وهو الميول، وهو الميول، لأن الكاذب يميل عن الحق ويميل عن الصواب. فوصفه الله بأنه زور من حيث الإنشاء، أنه منكر من حيث الإنشاء، وأنه كاذب من حيث الخبر، هذا الخبر. وهذا وصف بليغ، وصف بليغ أن يكون الظهار منكر وزور، منكر وزور، لأنه شبه أحل الناس له بأحرم الناس عليه، هذا وجه كونه منكر وزور، لأنه شبه أحل الناس له بأحرم الناس عليه. أحل الناس له زوجته، وأحرم الناس عليه أمه، فشبه الأحل بالأحرم، شبه أحل الناس بأحرم الناس، فغشى منكرا وزورا، غشى منكرا وزورا. هذا من حيث الحكم التكليفي. أما من حيث الحكم الوضعي فهو لا أثر له، لا يحرم الزوجة، الظهار لا يحرمها ولا يطلقها ولا يغير شيئا من أحكام نكاحها، فهي زوجته، حلال له، لا تحرم عليه بالظهار ولا تطلق، إنما الذي يحرم قربانها فقط، لا يجوز أن يطع حتى يكفر، وإلا فيها زوجته وحلال، ولو لم يكفر بقيت حلال في ذمته إلى الأبد. فمن حيث الحكم الوضعي هو ليس له أثر، ولا يترتب عليه طلاق ولا فراق للزوجة ولا تحريم لها عليه. وانتبهوا، كونه يمنع من وطئها ليس معنى هذا أن الزوجة محرمة عليه، لا، لكنه منع من وطئها حتى يكفر، منع من وطئها حتى يكفر، وإلا فهي زوجته حلال، والظهار لا يغير شيئا. حتى لو أراد بالظهار الطلاق فهو ظهار، لا يكون طلاقا، لأن اللفظ الصريح لا يحتمل غيره، اللفظ الصريح لا يحتمل غيره. فإذا قال لزوجتي أنت علي كظهر أم، قال أنا أريد الطلاق، قلنا لا عبرة بنيتك، هو ظهار، لأن اللفظ صريح ما تغيره النية، اللفظ صريح. يقول وهو محرم، وهو محرم لقوله تعالى وإنه ليقول منكرا من القول وزورا. طيب قلنا أنه لا يكون طلاقا، لأننا لو جعلنا الظهار طلاق، لو جعلنا الظهار طلاقا لوقعنا في محظورين، لوقعنا في محظورين. المحظور الأول، المحظور الأول أننا شابهنا أهل الجاهلية، أننا تشبهنا بأهل الجاهلية، لأن الجاهلية إذا ظاهر الرجل من زوجته جعلوه طلاقا، جعلوه طلاقا، إذا ظاهر من زوجته جعلوه طلاقا. المحظور الثاني، المحظور الثاني أن صرفنا اللفظ عن ظاهره، أن صرفنا اللفظ الصريح عن ظاهره. والعلماء يقولون اللفظ الصريح لا يحتمل غيره، اللفظ الصريح لا يحتمل غيره. قال: وهو محرم لقوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. منكر يعني محرم، منكرا يعني محرما، وزورا أي كذبا، وزورا أي كذبا. قال: فمن شبه زوجته أو شبه بعضها إلى آخره إلى آخره. إذن عندنا تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه على التأبيد، تشبيه الزوجة عندنا تشبيه الزوجة له أربع حالات، تشبيه الزوجة له أربع حالات. الحالة الأولى أن يشبه الكل بالكل، أن يشبه الكل بالكل. أنت يقول: أنت علي كأمي، أنت علي كأمي. هذا شبه كل زوجته بكل أمة، فهذا ظهار، هذا الحال الأولى. الحال الثانية أن يشبه الكل بالبعض، أن يشبه الكل بالبعض، يعني كل زوجته. يقول: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كيد أمي أو كرجلها. هنا شبه كل زوجته ببعض من تحرم عليه، هذا ظهار أيضا، هذا ظهار. الحال الثالثة، الحال الثالثة أن يشبه البعض بالبعض، أن يشبه البعض بالبعض، يعني بعض زوجته ببعض من تحرم عليه. كان يقول لزوجته: يدك علي كأمي، يدك علي كأمي، أو وجهك علي كأمي. فهذا ظهار، فهذا ظهار، تشبيه البعض بالكل. الحالة الرابعة تشبيه الكل بالبعض، كذا تشبيه، تشبيه البعض بالكل. هذه الحالة الثالثة. لا، الحالة الأولى الكل بالكل، الثانية الكل بالبعض، الحالة الثالثة البعض بالكل، الحالة الرابعة الكل البعض. لا، واحد واحد، الكل بالبعض. الأولى الكل بالكل، الثانية الكل بالبعض، الثالثة البعض بالكل، البعض بالبعض، الرابعة البعض بالكل، صح؟ أو الكل بالبعض، البعض بالكل. نعم، طيب، البعض بالكل. كان يقول لزوجته: يدك علي أو وجهك علي كأمي. لا، هذه ذكرنا هذه. نعم، الأولى الكل بالكل، الثانية الكل بالبعض، انتهينا من الكل، بقي عندنا البعض بالبعض، البعض بالكل أخذنا، بقي البعض بالبعض، صح؟ البعض بقى. كان يقول: يدك علي كيد أمي، يدك علي كيد أمي. فهذا ظهار. فالحالات الأربع هذه كلها ظهار، الحالات الأربع هذه كلها ظهار. ولهذا يقول المصنف: فمن شبه زوجته، ها، هذا تشبيه كل، أو شبه بعضها، يعني بعض زوجته، أي بعض زوجته، ببعض من تحرم عليه، ببعض من تحرم عليه، أو بكل من تحرم عليه. ها، هذا يشمل الآن الحالات الأربع. قال: بكل من تحرم عليه أبدا. إذن هذا الظهار، إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا. والتحريم المؤبد يشمل الأمور الثلاثة، يشمل ما كان بنسب أو برضاع أو بمصاهرة، هذا كله ظهار. إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة. النسب واضح، النسب واضح. كان يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، كظهر أختي، كظهر خالتي، كظهر عمتي. هذا تحريم، هذا بالنسب، هذا ظهار. أو رضاع، كان يقول لزوجته: أنت علي كظهر أختي من الرضاعة، أو عمتي من الرضاعة، أيضا هذا ظهار. أو بالمصاهرة، كان يقول: أنت علي كظهر أم زوجتي مثلا، أنت علي كظهر أم زوجتي، وهكذا. أو قال: أنت علي كظهر زوجة ولدي، زوجة ولدي. هذا كله تحريم مؤبد بالمصاهرة. هذا كله تحريم مؤبد بالمصاهرة. وقوله من تحرم عليه أبدا يفهم منه أنه لو شبهها بمن تحرم إليه تحريما إلى أمد فإنه لا يكون ظهارا، لا يكون ظهارا بل يكون يمينا. فلو قال أنت علي كظهر أختك، يقوله لزوجته، يقول لزوجته أنت علي كظهر أختك، أختها محرمة عليه لكن محرمة لأمد لأجل الجمع، هل يكون ظهار؟ لا، لا يكون ظهارا، لا يكون ظهارا، لأنه شبهها بمن تحرم عليه لأمد وليس لأبد. قال أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب كأمه وأخته، هذا النوع الأول تحريم بنسب كأمه وأخته، أو رضاع كأخته منه، يعني من الرضاع، كأخته منه أي من الرضاع. قال أو بمصاهرة، أو بمصاهرة يعني قال كحماته، كحماته. واعلم إن أن الحمو والحماة، الناس الآن بعضهم اصطلح أن الحمو أخو الزوج بالنسبة للمرأة وللرجل أخت الزوجة، صح؟ هذا يصطلح عليه بعض الناس، لكن الحمو هو القريب، الحمو حمو الزوجة هو قريب زوجها، وحمو الزوج هو قريب زوجته. والمصنف يقول هنا كحماته، لا يريد أختها، يريد أمها، يريد أمها، فالمقصود بحماته هنا أم الزوجة أو جداتها، فهذه محرمة على التأبيد، هذه محرمة على التأبيد. فإذا شبه الرجل زوجته أو شبه بعض زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا فهو ظهار. قال أو بمصاهرة كحماته، أو بمن تحرم عليه إلى أمد كأخت زوجته وعمتها، أو بمن تحرم عليه إلى أمد، أو من تحرم عليه إلى أمد. البهوتي هنا، البهوتي هنا ألحق المحرمة إلى أمد، ألحق المحرمة إلى أمد، قال كأخت زوجته وعمتها. والقول الثاني، القول الثاني أنه لا تحرم إلا إذا كانت على التأبيد كما هو المذهب، لا تحرم إلا من كانت على التأبيد كما هو المذهب. قال أو من تحرم عليه إلى أمد كأخت زوجته وعمتها، كأخت زوجته وعمتها. طيب المحرمات على النسب كم، كم عددهن؟ ها، سبع، سبع. والمحرمات من الرضاع ها مثلهن سبع، والمحرم من المصاهرة أربع، اثنين بالنسبة للزوج اثنين بالنسبة للزوجة. بالنسبة للزوجة أبو زوجها وزوج بنتها، وبالنسبة للزوج، بالنسبة للزوج أم زوجته وزوجة ابنه، زوجة ابنه. هذه تحرم على التأبيد، تحرم على التأبيد. على الذي يحرم إلى أمد قال كأخت زوجته وعمتها، وعمتها. طيب هذا المحرم إلى أبد، أخت الزوجة عمتها محرمة إلى أبد، كيف نعرف أنها محرمة إلى أبد؟ العلماء وضعوا قاعدة، وضعوا قاعدة، وهي قالوا لو قدر أن أحدهما رجل والآخر أنثى حرم النكاح بينهما فهذا المحرم لأمد، المحرم لأمد. يقول كل امرأتين، كل امرأتين لو قدرنا أن أحدهما ذكر ما حل لها نكاحه، ما حل لها نكاحه، هذا الجمع. فالآن مثلا الزوجة لا يجمع بين المرأة وعمتها، واضح لا؟ طيب لو فرضنا أن إحداهما ذكر، هل يجوز أن يتزوج عمها؟ هل يأخذ من هو، هل يأخذ من هو عمها؟ لا. طيب الجمع بين الزوجة وأختها، طيب لو فرض أن إحداهما ذكر هل يجوز النكاح بينهما؟ لا. إذن التي لا يجوز الجمع بينهما هي من لو قدر أن أحدهما ذكر ما جاز نكاحهما، ما جاز نكاحهما. قال أو من تحرم عليه إلى أمد كأخت زوجته وعمته، كأخت زوجته وعمته من ظهر، من ظهر. بيان للبعض، بيان للبعض، يعني مر معنا قبل قليل تحريم الكل أو البعض. فإذا قال أنت عليك كظهر أمي، هنا شبهها ببعض أمه، شباب يعني بظهر أمه، هذا تشبيه بعض، تشبيه بالبعض. كان يقول أنت علي كظهر أمي أو أختي، أنت عليك كظهر أمي أو أختي، هنا تشبيه الكل بالبعض. أو أنت علي كبطن عمتي، هنا تشبيه الكل بالبعض. أو عضو آخر لا ينفصل كيدها أو رجلها، لو قال يدك علي كأمي أو أنت علي كيد أمي، هذا كله ظهار، هذا كله ظهار. فإذا شبهها بجزء من أجزاء أمه يشترط أن يكون هذا الجزء لا ينفصل فيكون ظهارا. أما إذا كان الجزء ينفصل فلا يكون ظهارا. فلو قال أنت علي كظفر أمي لا يكون ظهارا، أنت علي كشعر أمي لا يكون ظهارا، لا بد أن يكون العضو لا ينفصل، لا بد أن يكون العضو لا ينفصل. قال كبطن عمتي أو عضو آخر لا ينفصل كيدها أو رجلها، بقوله متعلق بشبها، بقوله متعلق بشبها، يعني الجر المجرور بقوله متعلق بشبها، يعني شبه زوجته ببعض من تحرم عليه بقوله كذا، قوله كذا. قال بقوله متعلق بشبه لها أي لزوجته، لزوجته يعني إذا قال لها، إذا قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي أو يدها إلى آخره. قال أنت أو ظهرك أو يدك علي أو معي أو مني كظهر أمي، يعني لو قال أنت علي كظهر أمي أو أنت معي كظهر أمي أو أنت مني كظهر أمي، هذا كله ظهار. أو قال يدك علي كظهر أمي أو يدك أو يدك معي كأمي إلى آخره، هذا كله ظهار، هذا كله ظهار. أنت أو ظهرك أو يدك علي معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوها، يعني أم زوجته، أم زوجته ونحوه، ونحوه، فإن هذا كله ظهار، فإن هذا كله ظهار. قال أو أنت علي حرام فهو مظاهر. طيب بالنسبة لكلمة الظهار أمرها ظاهر إذا قال أنت عليك ظهر أمي، لكن إذا قال لزوجته أنت علي حرام، أنت علي حرام، هل هذا ظهار أو ليس بظهار؟ المصنف يقول أو أنت علي حرام فهو مظاهر، فهو مظاهر، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، هذا المشهور مذهب الحنابلة، أن تحريم الزوجة ظهار، أن تحريم الزوجة ظهار. طيب وجهه، وجه كونه ظهار، قال لأنه يفيد التأبيد، يفيد التأبيد. فإذا قال أنت علي حرام يقول مثل قول أنت علي كظهر أمي، يعني خلاص أنت علي حرام دائما، فهو حرمها، جعلها حرام عليه، فحكم حكم الظهار، حكم حكم الظهار، يترتب عليه ما يترتب على الظهار. هذا هو المشهور مذهب الحنابلة. والقول الثاني، قول الثاني أنه على حسب نيته، أنه على حسب نيته، يعني إذا قال لزوجتي أنت علي حرام أنه على حسب نيته، فإن أراد به الظهار فهو ظهار، إذا أراد به الظهار فهو ظهار، وإذا أراد به الطلاق فهو طلاق، وإذا أراد به الطلاق فهو طلاق، وإذا أراد به التحريم فهو يمين، وإذا أراد به التحريم أقصد إذا أراد به اليمين، وإذا أراد به اليمين فهو يمين، فهو يمين. الحالة الرابعة إذا لم يرد شيئا، إذا لم يرد شيئا فهو يمين، فهو يمين. كم حالة؟ أربع حالات. الحالة الأولى ها أن يريد بالتحريم الظهار فهو ظهار. لماذا؟ قالوا لأنه يصلح للظهار، لفظ التحريم يصلح للظهار، فإذا نوى الظهار فهو ظهار. طيب الحالة الثانية إذا نوى الطلاق فهو طلاق. لماذا يكون طلاق؟ ها يقول لأنه صالح للطلاق، كونه يحرمها هذا صالح الطلاق، لأن الطلاق تحريم، تحريم للزوجة، فيكون طلاقا، يكون طلاقا. وإذا نوى اليمين فيكون يمين لأن اللفظ صارح اليمين، صارح اليمين. إذا لم ينوي شيئا، إذا لم ينوي شيئا فيكون يمين، يكون يمين، لأن الإنسان إذا تلفظ باليمين لا تهمنا نيته، إذا تلفظ باليمين نجري عليه أحكام اليمين ولا نسأله ماذا، هل نويت يمين أو لم تنوي يمين. فما دام أنه لم ينوي شيئا فحكمه حكم اليمين. وهذا هذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى وغيره، أن تحريم الزوجة ينقسم هذه الأمور الأربعة، قسم هذه التقاسيم الأربعة، ولا يكون ظهار مطلقا كما هو المذهب، لا يكون ظهار على الإطلاق كما هو المشهور من مذهب الحنابلة. قال أو أنت علي حرام فهو مظاهر. قال ولو نوى طلاقا أو يمينا، ولو نوى طلاقا أو يمين، ولو هنا إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من قال إذا نواه طلاق فهو طلاق، وإذا نواه يمين فهو يمين كما سبق معنا. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أنه حسب نيته، أنه حسب نيته. قال وأنت علي حرام فهو مظاهر ولو نوى طلاقا أو يمينا. أو قال أنت علي كالميتة، أنت علي كالميتة والدم أو الخنزير فهو مظاهر. فلو قال لزوجته أنت علي كالميتة، والميتة ها محرمة عليه أبدا، قال أنت علي كالدم، الدم محرم عليه أبدا ما يجوز أكله، أنت علي كالخنزير، الخنزير محرم أبدا. فما دام أنه شبه زوجته بما حرم عليه تحريما مؤبدا فليكن ظهارا، فقالوا إنه ظهار، كما لو حرم الزوجة فهو ظهار، كذلك لو شبهها بالخنزير أو الميتة والدم فهو ظهار، لأن هذه الأمور محرمة، هذه الأمور محرمة، فتجري مجرى التحريم، تجري مجرى التحريم، والتحريم جعلوه ها ظهارا، التحريم جعله ظهارا إذا حرم زوجته، إذن هذه تكون ظهارا، هذه تكون ظهارا. والقول الثاني أنها لا تكون ظهار إنما تكون يمين، قول الثاني أنها تكون يمين، لأن الدم والخنزير والميتة محرم عليه، محرم عليه، فهو يحرم زوجته، فهو يحرم زوجته. لكن يأخذ التقاسيم الأربعة، هو الأصل أنه يمين لكنه يأخذ التقاسيم الأربعة، يعني إن أراد بتشبيهها بالميتة الطلاق الظهار فهو ظهار، وإذا أراد بتشبيهها بالميتة والخنزير والدم الطلاق فهو طلاق، وإذا أراد التحريم فهو يمين، وإذا لم يرد شيئا فهو يمين، وإذا لم يرد شيئا فهو يمين، يأخذ التقاسيم السابقة. لأن قولها أنت علي كالخنزير والدم هذا اللفظ صالح للظهار وصالح للطلاق ها صالح للتحريم، صح ولا لا؟ إذن ليرتبط بنيته، ليرتبط بنيته فيأخذ أحكام التحريم، يأخذ أحكام التحريم. أو قال أنت علي كالميتة والدم أو الخنزير فهو مظاهر، فهو مظاهر. قال جواب فمن، جواب فمن، وين جواب فمن؟ ها يقول فهو مظاهر، هذا جواب لأول الجملة الشرطية، قال فمن قال، فمن حرم زوجته، فمن شبهها بالدم فهو، هذا معنى قوله جواب فمن، قال فهو مظاهر هذا جواب فمن، يعني فمن حرم زوجته أو فمن شبهها بالميتة فهو مظاهر، فهو مظاهر. وقد سبق التفصيل في هذه المسألة. قال وكذا لو قال أنت علي كظهر فلانة الأجنبية، أنت علي كظهر فلانة الأجنبية، يعني لو قال لزوجته أنت علي كظهر فلانة، يعني امرأة أجنبية ما تحل له، فشبه زوجته بظهرها، شبه زوجته بظهرها، يقولون فهو كما لو شبهها بأخته وأمه وعمته، فهو ظهار، فهو ظهار. لماذا؟ لأنه شبه بمن تحرم عليه، لأن القاعدة في المذهب، القاعدة حتى نعلم لماذا ذكر هذه المسائل كلها، القاعدة في المذهب أن كل تحريم للزوجة فهو ظهار، كل تحريم سواء حرمها بلفظ التحريم أو شبهها بمحرم، كما لو شبهها بالخنزير والميتة أو شبهها بالمرأة الأجنبية بل يقولون حتى لو شبهها بظهر الرجل لو قال أنت عليك ظهر فلان فهذا كله تحريم فيكون ظهارا يكون ظهارا. والصحيح أنه حسب نيته والصحيح أنه حسب نيته فلا يكون ظهارا يكون يمينا إلا إذا نوى الظهار إلا إذا نوى الظهار لأن الأجنبية هنا ليس تحريمها تحريما مؤبدا بل تحل له بعقد قال فعلى هذا تكون هذه المسائل كلها يعني الدم والخنزير والميتة والأجنبية أو ظهر أخي أو ظهر إلى آخره ها حكم أي شيء التحريم حكم تحريم الزوجة فيدخل في الأقسام السابقة كلها. وكذا لو قال أنت عليك ظهر فلانة الأجنبية أو ظهر أبي أو أخي أو زيد يعني إذا قال لزوجة أنت عليك ظهر أبي مع أن ظهر أبي مع أن ظهر أبيه وأخيه زيد ليس محلا لهذا الأمر فهو أصلا ليس مكان لهذا الأمر هو فعلا محرم لكن هناك أشياء محرمة وهي محلا فالأجنبية محرمة لكن هي محل للوطن لكن حرمت لأنها أجنبية أما ظهر أبيه وظهر زيد وظهر أخيه هذا أصلا ليس محلا للوطن لكن مع هذا يقولون ما دام أنه شبهها بأمر حرام فيكون ظهار لأن تحريم الزوجة ظهار والقول الثاني أنه يأخذ حكم التحريم حسب نيته أو ظهر أبي أو أخي أو زيد وإن قال أنت علي أو عندي أو كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار إذا قال أنت علي أو عندي أو مثل أمي وأطلق ما نوى أنت علي مثل أمي بالاحترام بالتقدير إلى آخره أطلق فحكمه حكم الظهار لأن هذه الألفاظ تنصرف للظهار أصلا إلا إذا أراد بها غير الظهار واللفظ يحتمله أو ليس هناك قرينة تدل على احتماله انتبهوا معي فإذا قال أنت علي كأمي قال أنا أريد التقدير والاحترام أنت علي كأمي بالاحترام والتقدير فهذا يدين يقبل منه دينا ويكل أمره إلى الله لكن إذا قال أنا والله ما نويت شيء لا كرامة ولا ظهار ولا غيره قلنا نحمله على أي شيء على الظهار هذا الأصل وإن قال أنت علي أو عندي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار وإن قال نويت كذا فعنيت إن قال نويت التقدير أو نويت الاحترام أو نويت الإكرام فإنه على نيته قال وإن نوى في الكرامة ونحوها دين ومعنى دين يعني وكل إلى دينه يعني يقبل منه ويوكل إلى دينه فيما بينه وبين الله عز وجل دين وقبل حكما يعني نحكم بما نوى طيب لماذا نحكم بما نوى لأن اللفظ يحتمله لو قال أنت علي كظهر أمي قال أنت علي كأمي قال أنا أريد أنت علي كأمي في التقدير والاحترام هل هذا اللفظ يحتمل التقدير والاحترام ولا ما يحتمله يحتمله فما دام يحتمله وادعاه نقبله حكما إلا إذا دلت قرينة ما يقبل منه حكما إذا دلت قرينة كيف تدل قرينة يعني إذا كان بينه وبين زوجته خصومة صار في زعل بينهم وارتفعت الأصوات وكل بدأ يسب الثاني واضح ثم قال لها في أثناء هذه الخصومة أنت عندي كأمي وأنت علي كأمي قالوا لها أنا أريد التقدير والاحترام هل ممكن شخص يقول شخصهم في صراع أنا أقدرك واحترمك لا إذن القرينة ما تحتمل لو قال أنا أريد التقدير نقول لا ما نقبل منك، لأن القرينة الآن لا تحتمل ما تقول. أما إذا كان ما عندنا قرينة وقال أنا نويت الإكرام واللفظ يحتمله فيقبل منه ويدين، يقبل منه ويدين. قال وإن نوى في الكرامة ونحوها دين وقبل حكما، وقبل حكما. وإن قال أنت أمي، أنت أمي، هذا ليس ظهار، هذا ليس ظهار. لماذا؟ لأنه ليس فيه تشبيه. إذا قال أنت أمي ما شبهها، ما شبهها. أو كأمي، قال أنت كأمي ولم يقل علي، ما قال أنت علي كأمي، قال أنت كأمي، أنت كأمي، فهذا أيضا ليس بظهار، هذا أيضا ليس بظهار. إلا إذا قال والله أنا نويت الظهار، لو قال أنت أمي قال أنا نويت الظهار حتى يكون ظهارا. لكن إذا ما نوى، إذا قال أنت أمي أو أنت كأمي ولم يقل علي فليس بظهار، فليس بظهار إلا إذا، إلا إذا نوى. قال أنت أمي أو كأمي فليس بظهار إلا مع نية أو قرينة، نية وقرينة. النية قال أنت أمي، قال أنا نويت الظهار، هذا النية نحكم بأنه ها ظهار. القرينة كما سبق تخاصموا وحصل بينهم نزاع فقال أنت أمي، أنت أمي، القرينة هنا تدل على أنه أراد الظهار. وإن قال شعرك أو سمعك ونحوه كظهر أمي فليس بظهار، فليس بظهار. لماذا؟ لأن هذا الجزء ينفصل، فإذا شبه زوجته بما ينفصل لا يكون ظهارا، لا يكون ظهارا. قال وإن قال شعرك أو سمعك ونحوه كظهر أمي فليس بظهار، فليس بظهار، لأن هذا ينفصل، هذا ينفصل من زوجته ولا يحصل به استمتاع ولا قضاء وطر، والمنفصل لا ليس له حكم المتصل. وإن قالت لزوجها أي قالت له نظيرا ما يصير به مظاهرا منها فليس بظهار. انتبهوا، إذا الآن التي ظهرت الزوجة، إذا كان الظهار من الزوجة، يعني قالت لزوجها أنت علي، أنت علي كظهر أبي، أنت علي كظهر أبي، يقول المصنف هذا ليس بظهار، هذا ليس بظهار. طيب أولا لماذا ليس بظهار؟ قال لأن الله قال والذين يظاهرون منكم من نسائه، فجعل الظهار من الزوج وليس من الزوجة، واضح؟ ليس بظهار. طيب ما الذي يترتب عليه؟ قالوا يترتب عليها كفارة ظهار، إذن هو ليس بظهار وعليها كفارة الظهار، ايش رأيكم؟ ولهذا قال العلماء، قال بعضهم ان هذا تناقض، هذا تناقض لا يمكن، لان الظهار، لان الكفاره كفاره الظهار ها فرع عن الظهار، لا يمكن تكون كفاره الا اذا اثبتنا الظهار، صح؟ فكيف ننفي الظهار ونلزم الزوجه بكفاره الظهار؟ قالوا عقوبه لها قياسا على الرجل، قياسا على الرجل، واضح ولا؟ والصحيح في هذه المساله انه ليس بظهار، الصحيح أنه ليس بظهار بل هو يمين. فإذا قالت الزوجة لزوجها أنت علي كظهر أبي، كأنها تقول أنت حرام علي، أنت حرام علي، فهي يمين تكفرها، فهي يمين تكفرها. قال وإن قالت لزوجها أي قالت له نظير ما يصير به مظاهرا منها، وما الذي يصير نظير مظاهر؟ ها إذا شبه زوجته بكل من تحرم عليه أو ببعضها إلى آخره، هي أيضا ها شبهت زوجها بمن يحرم عليها أو بعضو من أعضائه، قالت أنت علي كظهر أبي أو كيده أو رجله إلى آخره، فليس بظهار، لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فجعل الظهار لمن؟ من الرجال، فخصهم بذلك، يعني خص الأزواج، خص الأزواج. وعليها أي على الزوجة إذا قالت ذلك لزوجها كفارته، كفارة أي شيء؟ كفارة الظهار، كفارة الظهار. طيب لماذا؟ قال قياسا على الزوج، قياسا على الزوج. وهذا كما سبق، هذا كما سبق يقولون فيه، فيه تناقض، فيه تناقض. كيف نثبت الكفارة ولا نثبت الظهار؟ والكفارة فرع، فرع عن الظهار. قال أي كفارة الظهار قياسا على الزوج، قياسا على الزوج. والصحيح أنه يمين، الصحيح أن الزوجة إذا ظاهرت من زوجها فهو يمين، عليها كفارة يمين. قال وعليها التمكين قبل التكفير، عليها التمكين قبل التكفير. الزوج إذا ظهر من زوجته لا يجوز أن يطع إلا بعد الكفارة. طيب هي إذا ظهرت من زوجها عليها كفارة يقولون، لكن ما تمنع زوجها من التمكين. لماذا؟ لأن التمكين حق للزوج، التمكين حق للزوج، ولا فلا يجوز لها أن تمنعه. ولو منعت زوجها للعنتها الملائكة. إذن عليها الكفارة سواء قبل الوطء أو بعده. وهذا ما يدل على ضعف هذا القول. ولهذا هذا الأمر حكمه حكم اليمين، فعليها كفارة يمين طعام 10 مساكين سواء مكنته أو لم يطعها، لكن هي لا يجوز لها أن تمنعه من نفسها. وعليها التمكين، وعليها التمكين قبل التكفير. ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم. يقول يكره، يكره أن الرجل ينادي زوجته أو الزوجة تنادي زوجها بما يختص به المحرم. ما الذي يختص به المحرم؟ الأب. يعني يقول يكره أن الزوجة تقول لزوجها يا أبوي أو يا أبتي أو يا ابني. ممكن قد تكون الزوجة عمرها 70، زوجها عمرها 20 سنة، تقول يا ابني، يقول مكروه. أو تقول يا أخي، أو تقول يا عمي أو يا خالي. أو الزوج يقول لزوجته يا أمي أو يا بنتي. ممكن يقول يا بنتي يا محمد، كيف هي تكون أصغر، يعني كم عمرها؟ 20، ولتكون 15. طيب هو الزوج عمره 70 وهي 15، يقول لها يا بنتي. طيب يقولون يكره، يكره لأن هذه الألفاظ تختص بذي رحم محرم. والقول الثاني أن الكراهة تحتاج إلى دليل، القول الثاني أن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل، فليس فيها كراهة، ليس فيها كراهة أن يقول لزوجته يا بنتي أو يا أختي إلى آخره. قال ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم كأبي وأمي، يعني هي تقول لك يا أبي أو هو يقول لها يا أمي. ويصح الظهار من كل زوجة، يصح الظهار من كل زوجة. يفهم منه أنه لو ظاهر من أجنبية ما يكون ظهار، فلو قال لامرأة أجنبية أنت عليك ظهر أمي ما يكون ظهار، أو قاله لغير زوجة كالأمة، إنسان عنده أمة يطأها فقال لها أنت عليك ظهر أمي، لا يكون ظهارا، كن يمينا لا يكون ظهارا، لأنها ليست زوجة، ليست زوجة، لأن الله عز وجل نص على الزوجات في القرآن، يظاهرون منكم من نسائهم يعني زوجاتهم، فلا يكون الظهار إلا من زوجة. قال من كل زوجة، من كل زوجة، لا من أمة أو أم ولد، لا من أمة أو أم ولد. المصنف هنا فرق بين الأمة وأم الولد، مع أن الجميع إماء، الجميع إماء، لكن أم الولد لها أحكام تعتق بموته ولا يجوز التفريق بينه وبين ولدها إلى آخره. لكن الأمة معروفة، لا من أمة، الأمة معروفة أن يكون الإنسان عنده سرية يطأها. أم الولد، ما هي أم الولد؟ ما هو تعريف أم الولد؟ هي التي تضع من سيدها ما يتبين فيه خلق إنسان، هذه الأمة، هذه أم الولد، أن, أن, أن, أن تضع من زوجها ما يتبين فيه خلق إنسان. يعني لا يشترط أن ترد مولود حي أو نفخ فيها الروح، لا، فلو ولدت حمل عمره 90 يوم أو 100 يوم تبين في خلق الإنسان تبين فيه يد أو رجل إلى آخره، فهذه تعتبر أم ولد، هذه تعتبر أم ولد. فلو ظاهر منها لا يكون ظهارا، لو ظهر منها لا يكون ظهارا. قال لا من أمة أو أم ولد أو أم ولد، وعليه كفارة يمين. نعم، لأن كونه يقول للأمة أنت عليك ظهر أمي إلى آخره فهو كفارة يمين، لأنه تحريم، ليس تحريم، لو كان تحريم كان ظهار على المذهب، لكنه غاية ما يكون يمين، غاية ما يكون يمين. طيب قوله من زوجه، لو قاله لأجنبية قال أنت علي كظهر أمي ثم بعد ذلك تزوجها، فيكون يمين كما قال المصنف، يكون كفارة يمين لأنه حرم عينها، حرم عينها، فإذا عقد عليه يكفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين، ما يكون ظهارا لأن الظهار لا يكون إلا من زوجه. قال وعليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، ولا يصح ممن لا يصح طلاقه. الظهار لا يصح من الذي لا يصح طلاقه، ومن الذي لا يصح طلاقه؟ المجنون والنائم والمغمى عليه، هذا لا يصح طلاقه. وعلى الصحيح السكران والغضبان إذا وصل إلى مرحلة لا يعقل، هذا كله لا يصح ظهاره، هذا كله لا يصح ظهاره، كله لا يصح ظهاره، لأن الظهار يشترط فيه القصد، يشترط فيه النية القصد، وهؤلاء المجنون والنائم والمغمى عليه السكران ليس لهم قصد، ليس لهم قصد. أما الغضبان فإذا وصل إلى الحالة الثالثة لا يكون له ظهار، لا يكون له ظهار لأنه لا يعي ما يقول، فحكمه حكم المجنون، حكمه حكم المجنون. ثم قال رحمه الله تعالى فصل عقد هذا الفصل لمسائل تتعلق بتعجيل الظهار أو تعليقه بوقت وما يتعلق بهذا. فقال رحمه الله تعالى ويصح الظهار معجلا، ويصح الظهار معجلا أي منجزا كما سبق. إذا قال لها أنت عليك ظهر أمي هذا معجل، هذا منجز، ما علقه بشرط محض أو غير محض. ويصح الظهار معجلا، معجلا أي منجزا كأنت عليك ظهر أمي. ويصح الظهار أيضا معلقا بشرط، صح الظهار معلقا بشرط، سواء شرط محض أو معلق بفعل شيء. الشرط المحض كان يقول إن طلعت الشمس فأنت علي كظهر أمي، هذا شرط محض، إن طلعت الشمس فأنت علي كظهر أمي، هذا معلق بشرط، فالظهار صحيح إذا طلعت الشمس حرمت عليه حتى يكفر، إذا طلعت الشمس فأنت علي كظهر أمي، هذا شرط محض. أو شرط على فعلها، علقه شرط على فعلها كقوله إن فعلت كذا فأنت عليك ظهر أمي، إن ذهبت لأهلك فأنت علي كظهر أمي، هذا كله ظهار، هذا كله ظهار، يصح تعليق الظهار بالشرط المحض أو شرط غير محض. ويصح الظهار معجلا أي منجزا كأنت عليك ظهر أمي، ويصح الظهار معلقا بشرط كإن قمت فأنت علي كظهر أمي، كظهر أمي. فإذا وجد الشرط صار مظاهرا، إذا وجد الشرط صار مظاهرا لوجود المعلق عليه، لوجود المعلق عليه. فإذا ما حصل ما صار ظهار، لو قال إن ذهبت لأهلك فأنت علي كظهر أمي ولم تذهب ما صار ظهار، لا يكون الظهار إلا إذا ذهبت، لا يكون الظهار إلا إذا ذهبت. إذا قال امطرت إلى السماء فأنت علي كظهر أمي، امطرت إلى السماء فأنت علي كظهر أمي، ها متى يكون الظهار؟ إذا طارت، صح؟ ممكن تطير يا محمد؟ ما يمكن، إذا ما في ظهار، لأن الظهار إذا لم يحصل الشرط ما يكون ظهار، ما يكون ظهار إلا إذا قصد أن تركب الطائرة، إذا قصد أن تركب الطائرة. طيب إذا قال إن لم تطيري إلى السماء فأنت عليك ظهر أمي، إن لم تطيري إلى السماء فأنت عليك ظهر أمي. ها شكون تكون ظهار متى؟ في الحال، لأن لا يمكن أن تطير، لا يمكن تطير. وهكذا هكذا التعليق بالشرط. قال: فإذا وجد الشرط صار مظاهرا لوجود المعلق عليه، ويصح الظهار مطلقا ومؤقتا. يصح الظهار مطلقا، يعني أنت عليك ظهر أمي، هذا مطلقا أي وقت، فيكون ظهارا، يكون ظهارا. ويصح الظهار مطلقا أي غير مؤقت، كما تقدم، كما تقدم أنت عليك ظهر أمي إلى آخره. ويصح مؤقتا، يصح مؤقتا يعني يحد بزمن، يحد بزمن. كان يقول أنت عليك ظهر أمي شهر محرم، أنت عليك ظهر أمي شهر محرم، فإذا دخل شهر محرم ها صار ظهار، صار ظهار. إذا وطئ به وجبت على الكفارة، إذا لم يطأ به وانتظر حتى خرج الشهر انتهى، لا كفارة عليه. ها واضح ولا لا؟ لأن الكفارة متى تكون؟ ها إذا عزم على الوطء، لا يطأ حتى يكفر، ولا تجب عليه الكفارة، كفارة لا تجب، لكن لا يجوز أن يطأ حتى يكفر، ولا تجب في ذمته. فإن وطئ قبل أن يكفر ها وجبت في ذمته، لو مات تخرج من تركته. إذا قال أنت عليك ظهر أمي شهر محرم، شهر محرم، نقول الظهار ها في شهر محرم فقط. فإن أراد أن يطأ في شهر محرم قلنا لا يجوز حتى تكفر. طيب هل الكفارة واجبة في ذمته؟ لا. إذا انتهى شهر محرم ولم يطأ ما عليه كفارة الظهار، لأنها ما واجبت في ذمته، واضح؟ طيب إذا وطئ في شهر محرم، إذا وطئ قبل أن يكفر، هو ما يجوز أن يطأ لكن وطئ ولم يكفر، ماذا نقول؟ ها نقول ثبتت الكفارة في ذمته، خلاص لابد منها، عتق رقبة، فإن لم يستطع صيام شهرين، فإن لم يستطع طعام 60 مسكينا، لأنه بالوطئ وجبت الكفارة في ذمته. أما قبل الوطئ ما وجبت، ما وجبت في ذمته. ها واضح ولا لا؟ طيب قال: ويصح مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن وطئ فيه كفر لظهاره، إن وطئ فيه كفر لأجل الظهار، لأجل الظهار. وإن فرغ الوقت زال الظهار، إن فرغ الوقت زال الظهار، يعني لم يطأ حتى خرج رمضان فما عليه كفار، لأن هذا الوقت الآن ما في محذور، بعد رمضان ما في محذور من الوطء، فلا يكون ظهارا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.